يقول بعض الأخوة السلفيين في أندونيسيا بدعوا أبا حازم الجاوي ومن إليه بسبب معهد تربية النساء التي قام عليها أبو حازم في مركزه. زرناهم على ما أظن في سنة 37 أو 38 وتكلمنا عن هذه المسألة بتسجيل موجود إلى الآن فيما أرى. ملخصها أن هذه المسألة لا تصل بأبي حازم إلى البدعة، فهو وإخوانه على سنة، وليترك الولاء والبراء الضيق في هذه المسألة مع نصحنا لأبي حازم في ذلك الحين والآن وفي غيره أن يسعى في إصلاح شأن القاطنات هذه بوجود زوجها والأخرى بوجود أبيها وأخيها والأخرى بزواجها، فإن اجتماع النساء فيما يسمى بمدرسة النساء ونحو ذلك قد يؤدي إلى لحوق الضرر بهن وإلى حاجتهن إلى غير ذلك. وكثير من العلماء إنما حرموا سفر المرأة بغير محرم، أما بقاء المرأة في منطقة من المناطق مع أمن الفتنة بغير محرم فهذا كثير، قد يضطر الرجل إلى السفر للعمل وزوجته في مدينتها وقريته مأمونة فتنتها، وهكذا قد ينقل وليته إلى مدينة أخرى لأمر أو لآخر مع أمن الفتنة والقيام بشأنها ولا يلزم وجود المحرم كما عليها فتوى كثير من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. لكن الصحيح أن التوسع في إنشاء معاهد النساء في دور الحديث السلفية يعني من أسباب الشر، وإن وجدت فيه مصالح تعليم العقيدة الصحيحة وهكذا حفظ القرآن من بعضهن، إلا أن النساء لو اجتمعنا في بيت يسبب قلق للأب أو للزوج أو للأخ القائم عليهن، فكيف إذا كنا في مركز من المراكز يلحق الضرر القائم على المركز والدارسين والدارسات. فلا نقول هو مبتدع ولا نقول يؤذن له بإصلاح هذا الشيء مطلقا، والنصيحة بين أهل السنة يا أخوة مع كل من خالف في مسألة من المسائل يبدع حتى يخالف أصلا من أصول أهل السنة، أو كذلك يكثر من المخالفات الأخرى لما عليه أهل السنة. والدعوة في بلاد إندونيسيا قد لحقها أضرار كثيرة. الضرر الأول الانحراف الذي حصل لجعفر الأندونيسي أدى إلى انحراف كثير من الناس على السلفية والتأثر به، لأنه أصلا الذي أشاع الدعوة حين رحل إلى الشيخ مقبل رحمه الله، ثم عاد وأحبه الناس والتفوا حوله. الأمر الثاني جمعية إحياء التراث مزقت وفرقت في ذلك البلد السلفيين وجعلتهم شذر مذر إلا ما رحم الله، ثم جاءت فتنة البرامكة فأخذت منهم قسطا كبيرا، وبقيت الدعوة بحمد الله عز وجل. ثم جاء هذا الخلاف الذي بين إخواننا، سبب لهم قلقا، سبب قلق للنازل إليهم. يجد بعض أخوانه في هذه الجهة ينكر على أبي حازم ويشدد، ويجد مع أبي حازم وغيره من ينكر على أولئك ويشدد. ومع ذلك كنا نحرص حين النزول على أن نمر على هؤلاء وهؤلاء، ونثني على هؤلاء وهؤلاء. فالدعوة ما زالت واحدة فيما نرى ونلحظ ونعمل. وشيخنا يحيى يعلم بحال الأمر الذي في أندونيسيا، وأظن أن فتواه ما ذهبنا إليه من أن المسألة لا تصل إلى حد التبديع، مع إنكاره لإنشاء مثل هذه المعاهد النسائية. والله أعلم.